بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل، المسح على الخفين. قال رحمه الله: ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله في فصل المسح على الخفين: ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. هذه مسألة أيضا مشهورة، وإن كان المؤلف قرر المذهب، والمذهب هو مذهب جماهير الصحابة وجماهير العلماء، أن المسح له توقيت، وأن المقيم يمسح يوما وليلة، يعني الحاضر غير المسافر. أما المسافر فيمسح ثلاثة أيام وبلياليهن. وهل هذه المسألة خلافية بين الصحابة؟ إذا قرأت في كتب الفقه، ولا سيما الكتب المسندة، ستجد أن بعض الصحابة من ذهب إلى هذا المذهب، وهو عدم التوقيت، وهو مشهور مذهب الإمام مالك، كان لا يرى التوقيت في المسح على الخفين، يعني امسح كيف شئت، امسح كيف شئت، لا توقيت. أما الجماهير من الصحابة والتابعين والأئمة، مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأحمد والظاهرية، واختاره ابن المنذر وكثير من المحققين والعلماء على هذا التوقيت. لماذا؟ لعدة أحاديث، وهي كثيرة، قد تصل إلى 10 أحاديث مشهورة جاءت فقط في التوقيت، وهي مرفوعة، منها الصحيح ومنها الحسن، ومنها الضعيف الذي يجبر ويصير حسنا لغيره. وأشهر هذه الأحاديث حديث علي رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، قال: جعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة، وأخرجه ابن ماجه في سننه، وإن كان أيضا فيه ضعف، لكنه يشهد له حديث علي، ويشهد له كذلك بعض الأحاديث الأخرى. من هذه الأحاديث أيضا حديث صفوان بن عسال، وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند، وهو عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إذا كانوا سفرا أن يمسحوا ثلاثة أيام بلياليهن. وزد إلى ذلك من الأحاديث أيضا التي وردت في هذا التوقيت حديث عوف بن مالك الأشجعي، وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه، لكنه حديث جيد، جوده الإمام أحمد وحسنه الإمام البخاري، حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وفي مسند الإمام أحمد. هذه بعض الأحاديث، وإلا جاء من حديث خزيمة بن ثابت، وجاء من حديث أبي بكرة، وجاء كذلك من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس، وبعضها قد يكون كما أشرت فيه ضعف. هذه الأحاديث تدل بها الأئمة والصحابة وكثير من التابعين على التوقيت. بقي القول الثاني في المسألة وهو قول الإمام مالك وهو مشهور مذهبه. ماذا يقول؟ يقول لا توقيت في المسح على الخفين. هل هذا المذهب نقل عن غير الإمام مالك؟ نعم، وهذا الذي نريده الآن. من الصحابة نقل عنه هذا القول؟ نقل عن عمر رضي الله عنه، ونقل عن ابنه، ونقل كذلك عن عثمان وزيد بن ثابت، هؤلاء من الصحابة. أما من التابعين فأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، والحسن البصري، والشعبي، والليث بن سعد، كل هؤلاء نقل عنهم ما قرره وقاله الإمام مالك لا توقيت. قبل أن نعرف هل قالوا أو لم يقولوا، ما هي الأدلة؟ سنذكر أدلتهم أولا من الأحاديث المرفوعة. أشهر دليل لهم حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه وأرضاه، هو صحابي، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أمسحوا على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما يا رسول الله؟ قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. قال: حتى زاد إلى سبعة. زاد إلى سبعة، يعني أنه لا يخلع الخفين ويبقى يمسح ويمسح إلى سبعة أيام، بل إنه في الحديث نفسه قال له: نعم وما بدا لك، نعم وما بدا لك. هذا الحديث هو أقوى ما استدل به من ذهب إلى عدم التوقيت، أخرجه أبو داود في سننه وابن ماجه، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف، والطحاوي في شرح المعاني. هذا الحديث ضعيف جدا، بل بعض أهل العلم ينقل الاتفاق على ضعفه كالنووي، بل منهم من بالغ وأورده في كتب المناكير والأباطيل، ومنهم الجوزقاني أورده في كتابه، له كتاب الأباطيل والمناكير. طبعا الذين ضعفوه كثير جدا، وهم أئمة كبار، على رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، وأحمد، وأبو داود، والطحاوي، وابن حبان، والدارقطني، وابن عبد البر، كل هؤلاء ضعفوه، والذهبي وابن القيم من المتأخرين، وكذلك ابن عبد الهادي، والنووي نقل الاتفاق على ضعفه. إذن لا حجة لهم في هذا الحديث لضعفه. بقي أيضا ما يتعلق بالسنة أو بالأحاديث المرفوعة، حديث أنس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما، ولا ثم لا يخلعهما إلا من جنابه، لا يخلعهما إلا من جنابه. قالوا: إذن هنا لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل بقاء الخفين، جعل بقاء الخفين على القدمين كيف شئت وكيف بدا لك، إلا إذا جاءت الجنابة فاخلع. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن، وهو عند الحاكم والبيهقي، وهو في الحقيقة حديث ضعيف لا يصح، مع أن ابن عبد الهادي الحنبلي المعروف في كتابه التنقيح حسنه، إلا أنه ضعيف لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من طريق أسد بن موسى، وهذا الرجل ضعفه بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يتحمل أن يتفرد بحديث من أحاديث الأحكام. ابن حزم بالغ في هذا وقال: هذا الرجل منكر الحديث. فرد عليه الذهبي في كتابه الميزان: لا يبلغ أن يكون منكر الحديث، لكنه قد يتفرد في بعض الأحاديث فلا يقبل العلماء روايته. ومع ذلك حتى لو صح الحديث لا حجة لهم فيه، لأنه قد يقول قائل: حسنه ابن عبد الهادي، حتى على التحسين لا حجة. لماذا؟ لأن قوله لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، إلا إذا كان سيوقت التوقيت الشرعي بالأدلة الأخرى التي جاءت في الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا، لأنه لا ينظر للسنة من حديث واحد وتترك الأحاديث الباقية، فينظر إلى أن هذا محمول على مدة الثلاثة الأيام للمسافر واليوم للمقيم مع الليلة، جمعا بين النصوص، والحديث لا يصح. إنما قلنا إن صح الحديث كان الأمر كذلك. وهناك حديث أيضا وهو حديث ميمونة، أخرجه أحمد في المسند، وفيه أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: أفي كل ساعة نمسح يا رسول الله؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ساعة، ما في توقيت، لا يوجد توقيت للمسح أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين؟ فقال نعم. ولا ينزعهما؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عمر بن إسحاق بن يسار، وهذا الرجل ليس بالقوي كما قال الدارقطني، وذكره العلماء المتقدمون ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا كالبخاري وابن أبي حاتم. أما الدارقطني فنص فقال ليس بالقوي، ثم إن في متنه نكارة ويخالف الأحاديث الصحيحة. طيب، الآن عرفنا الأحاديث المرفوعة أنه لم يصح فيها شيء، وجاء كذلك حديث خزيمة بن ثابت وهو ضعيف ولا يصح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله خزيمة قال له كم أمسح؟ يوم، يومين، ثلاثة. قال خزيمة لو استزدته لزادني، يعني لو قلت له أربعة، خمسة أيام، ستة أيام لزادني. قالوا فها هو خزيمة فهم الصحابة أنه يجوز الزيادة، بدليل أنه لو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لزاده وأعطاه من الرخصة في المسح. إذن لا توقيت. هذا الحديث كذلك لا يصح، حديث ضعيف. هذا الحديث حديث ولو استزدته لزادنا هو من الأحاديث التي استدل بها الجمهور، لأنه في أوله ذكر التوقيت ثلاثة أيام بليالهن ويوم وليلة للمقيم، ثم جاءت زيادة. هذه الزيادة هي التي يحتج بها من ذهب إلى عدم التوقيت، وهو أنه قال له، قال خزيمة بن ثابت ولو استزدته لزادني. هذه الزيادة منكرة، أصل الحديث منقطع، لكن قبله الجمهور لأن له شواهد من حديث علي ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عوف بن مالك ومن حديث صفوان بن عسال، كلها تشهد له، وهي التوقيت بالثلاثة أيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم. إلا هذه الزيادة فهي منكرة لأنها لم تورد، لم تأتي في باقي الطرق، فلا يصح شيء في التوقيت في عدم التوقيت. إنما الأحاديث الصحيحة في مسلم وفي غيره بالتوقيت. لكن بقي آخر ما نتكلم عنه في هذه المسألة، وهي مسألة طويلة نوعا ما لكنها مهمة. هل ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم عدم التوقيت؟ أليس الإمام مالك مذهبه هو مذهب أهل المدينة؟ فمن صح عنه من أهل المدينة القول بأنه لا توقيت في ذلك؟ نبدأ بعمر رضي الله عنه، وقد أشرت إلى هذا. انظروا إلى هذا الحديث وهو عند ابن أبي شيبة، وهو حديث عقبة بن عامر. عقبة بن عامر يقول خرجت من الشام إلى المدينة، فخرجت يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة، يعني كم؟ أسبوع أو ثمانية أيام. فدخلت على عمر رضي الله عنه فقال متى أولجت رجليك في خفيك؟ فقال عقبة يوم الجمعة. قال وهل نزعتهما؟ قال لا. قال أصبت السنة. صار مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم أيام مسح على الخفين؟ أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. هذا هو الدليل الذي استدل به أيضا المالكية، قالوا هذا مرفوع إلى رسول الله أصبت السنة، وكذلك زد إلى هذا أنه فعل عمر فأقره وأيده، وهو كان في المدينة فهو عمل أهل المدينة ولم ينكر عليه أحد. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو يعني أخرجه مختصرا، وأخرجه ابن المنذر كذلك في كتابه الأوسط، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وأخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وصحح إسناده أئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني رحمه الله، صححوه بهذا اللفظ أصبت السنة. واضح؟ هذه هي حجة مالك، بل قالوا وهو مذهب عمر. جاء الإمام الدارقطني وروى هذا الحديث في موضعين من كتبه، في كتابه السنن وكذلك في كتابه العلل. في كتابه العلل وهو إمام العلل في زمنه، وقد توفي في عام 85 و300. عرفتم الحديث الآن، حديث عمر لما رواه الدارقطني في العلل جمع الطرق، وتعرفون كتاب العلل أشار إلى أن أصبت السنة ليست محفوظة، وأن المحفوظ أصبت، فصار الأثر إيش؟ موقوفا على عمر. ونحن نجزم أن سنة عمر هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل في سنة الخلفاء، إلا إذا جاء ما يخالفه. فعمر مع ذلك ليس معصوما، قد يفتي بالفتوى فيأتي من يصوبه، وهذا كثير. فقال الدارقطني في كتابه العلل: المحفوظ أصبت بغير لفظ السنة. الآن نريد عمر، هل عمر ثبت عنه غير ذلك؟ نعم، ثبت عنه التوقيت وجاء عنه بأسانيد صحيحة. هذا مصنف ابن أبي شيبة، انظروا ماذا يقول ابن أبي شيبة في مصنفه، انظروا إلى الإسناد ماذا يقول ابن أبي شيبة. يقول: حدثنا هشيم قال أنبأنا يزيد بن أبي زياد، هذا ضعيف. عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب في المسح على الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. الذي بعده: حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن ابن عمر، إسناد صحيح، أن عمر بن الخطاب قال في المسح على الخفين: للمسافر 3 وللمقيم يوم إلى الليل. حدثنا أبو الأحوص عن عمران ابن مسلم قال: قلنا لنباتة الجعفي وكان أجرأنا على عمر: سله عن المسح على الخفين، فسأله فقال، يعني عمر رضي الله عنه: للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. إذن هذه النصوص وهي صحيحة، إلا الأثر الأول من طريق يزيد، لكن يشهد له ما بعده، كلها تدل على أن عمر كان يرى بالتوقيت. هذا الأثر الذي سقناه، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية حسنه والألباني في الصحيحة صححه، إلا أن طائفة من أهل العلم تضعفه، وعلى رأسهم الطحاوي في شرح المعاني، وابن حزم كذلك في المحلى ضعفوه. ونحن نقول حتى لو صح فليكن صحيحا، لأن من الصحابة الذين ذهبوا إلى عدم التوقيت رجعوا إلى القول بالتوقيت، وهذا هو الدليل. ها هو عمر الآن إيش يوقت، لأنه سيأتي معنا أيضا عن ابن عمر، لأننا ذكرنا عن عمر الآن، سيأتي معنا أثر ابن عمر. أيضا ابن عمر ثبت عنه ذلك ورجع رضي الله عنه وأرضاه. نقرأ أثر ابن عمر، وهو أيضا القول بعدم التوقيت أولا، ثم نقرأ القول بالتوقيت ونسوق الإسناد كما هي العادة. في مصنف ابن أبي شيبة عبد الرزاق يقول: عن عبيد الله بن عمر، وهو المصغر الثقة، أخوه عبد الله بن عمر. لو رجعتم إلى طبعة عبد الرزاق، طبعة حبيب الرحمن الأعظمي وهي المشهورة والتي عليها الإحالات، ستجد في الإسناد: حدثنا عبد الله بن عمر المكبر، ضعيف. وفي هذه الطبعة عبيد الله، وهي جيدة في الحقيقة، يعني مقارنة بالأولى هذه أجود بكثير. فإذا أردت أن تتأكد ماذا تصنع؟ تنظر من الذي ساق هذا الإسناد عن عبد الرزاق ممن جاء بعده، فستجد أن ابن المنذر في كتابه الأوسط ساق هذا الإسناد ومن طريق عبد الرزاق، وذكر أنه عبيد الله كما هنا، عبيد الله المصغر. وكذلك البيهقي وابن حزم في المحلى ذكروا أنه من طريق عبيد الله المصغر كما في المصنف في هذه الطبعة. إذن الإسناد سيكون عن نافع عن ابن عمر، سيكون إيش؟ صحيحا. قال عن نافع عن ابن عمر قال: امسح على الخفين ما لم تخلعهما، كان لا يوقت لهما وقتا. ابن عمر كان لا يوقت لهما وقتا، والحديث كما أشرنا الأثر صحيح. إذن هذا مذهب ابن عمر. فمالك رحمه الله وهو إمام دار الهجرة ذهب إلى أثر عمر وذهب إلى أثر ابن عمر، فكان لا يوقت مالك. لكن قد يقول قائل: أليست النصوص الكثيرة جاءت في السنة وقد أشرنا إلى بعضها كحديث علي في مسلم، أين ذهب عنها الإمام مالك؟ طائفة من أهل العلم تقول: مالك أيضا له قول آخر يوافق قول الجمهور بالتوقيت، لكن مشهور مذهبه هو عدم التوقيت. الجواب أن يقال: اجتهد، لم يقف على هذه النصوص، وهذا يعني أحسن جواب، أنه ما وقف على هذه النصوص. إذن عرفنا الآن أن ابن عمر كان لا يوقت، رجع عن هذا القول. أولا لا بد أن تعلموا أن ابن عمر كان ينكر المس على الخفين، ما كان يعرف أنه في شيء اسمه المس على الخفين. في صحيح البخاري التقى بسعد بن أبي وقاص في القادسية في معركة عظيمة، رأى ابن عمر سعدا يمسح على الخفين فقال ما هذا يا سعد؟ فقال إذا عدت إلى المدينة سل أباك، اسأل عمر رضي الله عنه. فلما رجع إلى المدينة ابن عمر نسي، فلما التقى سعد مع عمر مع ابن عمر قال له أسألت أباك عن مسح الخفين؟ قال لا. قال سله. فسأله فقال نعم يا بني، إذا سمعت حديثا من سعد بن مالك فلا تنظر إلى غيره، هكذا يقول له كما في البخاري، وصدقه كما جاء أيضا عند ابن أبي شيبة. الشاهد سنذكر ما يتعلق أولا بإنكار ابن عمر، ثم سنذكر رجوع ابن عمر، هذا هو الأثر، هو في البخاري لكن نسوقه من ابن أبي شيبة. يقول ابن أبي شيبة حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن محارب عن ابن عمر قال اختلفت أنا وسعد بالقادسية في المسح على الخفين، فقال سعد امسح عليهما، وأنكرت أنا ذلك. ما كان يدري رضي الله عنه، وهذا نوعا ما غريب، لأن ابن عمر كان من الملازمين والحريص على السنة، لكن مع ذلك بشر لا يحيط بالسنة، كأفراد رضي الله عنهم لا يحيطون بالسنة، لكن كجماعة كلهم نعم قد أحاطوا بالسنة ونقلوا هذه الشريعة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما قدمنا على عمر ذكر له ذلك سعد، فقال له ألم ترى أن ابن عمر ينكر المسح على الخفين؟ يخاطب عمر. فقال فقلت يا أمير المؤمنين إن سعدا يقول امسح عليهما بعد الحدث. فقال عمر ألا بعد الحدث، يعني بعد أن تقضي حاجتك. هذا في البخاري، لكن الآن عرفنا أنه كان ينكر ورجع، وكما أشرت في بعض الروايات قال له يا بني إذا سمعت الحديث من سعد فخذه ولا تنظر إلى غيره. الآن ننظر إلى رجوع ابن عمر بعد إنكاره. قال ابن أبي شيبة في المصنف أيضا حدثنا هشيم قال أخبرنا غيلان ابن عبد الله مولى بني مخزوم قال سمعت ابن عمر سأله رجل من الأنصار عن المسح على الخفين فقال ثلاثة أيام للمسافر وللمقيم يوم وليلة. إذن هذا يدل على رجوع ابن عمر، ثبت رجوعه وصح رجوعه، لكن بقي هل ثبت ذلك عن بعض التابعين؟ طبعا نقل عن عثمان وزيد بن ثابت، لكن لا يصح في ذلك شيء. وبعض التابعين انظروا إلى ما أورده نفسه ابن أبي شيبة، فقد أورد بابا خاصا في ذلك، فقال باب من كان لا يوقت في المسح شيئا، ثم ساق بإسناده في قصة سعد بن أبي وقاص مع ابن عمر، ثم ساق بإسناده عن الحسن. سعد بن أبي وقاص، وهذا يعني عجيب، أيضا نقل عنه أنه كان لا يرى التوقيت، لهذا أفضل جواب أن يقال كما قال بعض المحققين أن كل من ورد عنه عدم التوقيت ورد عنه إيش؟ التوقيت، بل والتوقيت أصح إسنادا، فيحمل أقل ما يقال أنهم كانوا يقولون بذلك ثم عرفوا السنة فرجعوا إلى القول بالتوقيت كما فعل ابن عمر. ابن عمر كان ينكر المسح في الكلية ليس فقط التوقيت، ثم رجع وقال بالتوقيت. الحسن البصري ساق بإسناده أيضا أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور ويونس عن الحسن، والإسناد صحيح، يقول الحسن في المسح عن الخفين امسح عليهما ولا تجعل لذلك وقتا إلا من الجنابة. كذلك أبو سلمة حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وهذا إسناد الحسن، أنه كان لا يوقت في المسح ويقول امسح ما شئت. عروة بن الزبير أيضا كان يقول كان لا يوقت في المسح، نقل عنه ولده هشام بن عروة. إذن هذه كلها، ثم ساق آخر أثر ساقه في هذا الباب هو أثر عمر عندما قال أصبت السنة، أيضا موجود في ابن أبي شيبة. الخلاصة، ما هي الخلاصة؟ الخلاصة أن شيخ الإسلام جاء وتوسط بين هذه الأقوال، وهذا قول في الحقيقة لا نعرف أحدا قال به إلا شيخ الإسلام وينسبه إلى عمر، يقول أثر عقبة بن عامر هو الدليل، ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول الأصل التوقيت، إلا إذا حصل لك في سفر شاق كجهاد أو غيره أو حج ووجدت من المشقة، يجوز لك أن يطول هذا التوقيت إلى أسبوع، كما فعل عقبة بن عامر ووافقه عمر عندما قال أصبت. هذا قول أيده الشيخ الألباني أيضا في الصحيحة. وقد عمل شيخ الإسلام تيمية نفسه بهذه السنة، ففي مجموع الفتاوى في صفحة 15 و200 في المجلد 21 قال: لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح، فلم يكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة. ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر أصبت السنة على هذا توفيقا بين الآثار، ثم رأيته مصرحا به في مغازي بن عائض أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق. ذهب بشيرا بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة، فقال له عمر: منذ كم لم تنزع خفيك؟ فقال: منذ يوم الجمعة. قال: أصبت. فحمدت الله على الموافقة. والشيخ الألباني له رسالة تحقيق المسح على الجوربين للقاسمي، أيضا تكلم عن هذا، قال بعد ذلك: وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. هذه مسألة تتعلق متى يبدأ التوقيت، هل هو من المسح أو من الحدث؟ يعني أذن العشاء أو جعلوها المغرب، أذن المغرب فذهب وتوضأ ولبس الخفين، صلى المغرب بهذا الوضوء بعد أن لبس الخفين، ثم بعد صلاة المغرب بنصف ساعة أحدث، ثم جاء وقت العشاء بعد ساعة وهو كان قد أحدث قبل نصف ساعة، فتوضأ للعشاء ومسح على الخفين. التوقيت لليوم والليلة لهذا الرجل لأنه حاضر ليس مسافرا، من متى يبدأ التوقيت الذي هو يوم وليلة؟ هل منذ أن أحدث بعد صلاة المغرب بنصف ساعة، أو منذ أن مسح حينما توضأ لصلاة العشاء؟ هذه مسألة خلافية. الإمام مالك رحمه الله لن يدخل معنا في أي مسألة من هذه المسائل. ليش؟ لا يرى التوقيت. كل ما نتكلم عن التوقيت ستجد الإمام مالك أصلا ليس موجودا في الخلاف، ستجد الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي وأحمد. في هذه المسألة انظروا ماذا قرر المؤلف، قال: وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبسي، إذا من أين؟ من متى؟ من الحدث. فهو بعد أن صلى المغرب وبقي نصف ساعة أحدث، هذا الوقت أحدثت فيه، إذن تبدأ الآن اليوم والليلة، 5 صلوات أو 24 ساعة كما نقول. أما غيره وهو المذهب الثاني في المسألة يقول: لا، ليس من الحدث، إنما هو من المسح. متى مسحت؟ قال: مسحت في صلاة الفجر. هو ما مسح في صلاة العشاء لأنه صلى المغرب وبقي في المسجد وصلى العشاء بالوضوء نفسه ونام وقام الفجر وتوضأ فبدأ المسح. فيقول هؤلاء أصحاب المذهب الثاني: من الآن صلاة الفجر الآن يبتدئ المسح، عندك من الفجر إلى الفجر 24 ساعة 5 صلوات، بخلاف القول الثاني الذين قالوا من الحدث. سيكون القائلون بأن التوقيت يبدأ بالمسح أكثر مدة من القول بالحدث. إذن نذكر الخلاف: الشافعي ذهب معه إلى هذا القول أبو حنيفة. إذا المذهب الشافعي هو القول بأنه يبدأ من الحدث ومعه أبو حنيفة، هذا مذهب الجمهور، مع أنه ما قال به إلا أبو حنيفة والشافعي، لأن في الطرف الآخر من؟ أحمد، وهي من مفردات المذهب. ماذا قال أحمد؟ قال: من المسح. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يمسح المسافر، يمسح المسافر 3 أيام الحديث. قال: إذن قوله يمسح يعني يبدأ من المسح. وزد إلى ذلك أثر، وهو أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن عمر رضي الله عنه، واستدل به أحمد على ذلك، سنسوق إسناده من ابن أبي شيبة. نعم، عند عبد الرزاق في المصنف. يقول عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك قال: حدثني عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي هذا مخضرم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقه. قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر، في القصة نفسها، في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. وهو حديث وهو أثر صحيح. فقال عمر جعلها من المسح إيش؟ يوما وليلة إلى ساعته، من المسح إلى المسح، لأنه قال يمسح عليهما. وجاء في بعض ألفاظه التصريح، قال له إلى ساعته من يومه وليلته. هو كذلك عند عبد الرزاق وعند غيره، وهو الإسناد كما أشرت صحيح، وأصله في البخاري، أصله في البخاري. طيب، بقي المذهب الثاني وهو مذهب المؤلف ومعه أبو حنيفة. بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. والشاهد من هذا الحديث عندما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، انظروا، من غائط أو بول أو نوم. من هذه؟ من قالوا من ابتدائية، يعني تبدأ بالمسح من الحدث الذي هو الغائط، وباقي الأمور كلها أحداث. النوم حدث، النوم والبول أيضا من الأحداث، إذن يبدأ المسح من الحدث عند أبي حنيفة والشافعي. خالفهم من خالفهم وقال: لا نسلم لكم أن هذه من ابتدائية، إنما هذه من سببية، يعني بسبب الغائط، بسبب النوم، بسبب الأحداث، أنت ينتقض وضوءك فتمسح على الخفين. وهذا هو الصواب، ليس هناك نص صريح في المسألة، لأن حتى من ذهب إلى عدم، من ذهب إلى أن المسح يبدأ من الحدث، لم يسلموا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يمسحوا، لم يسلموا بالاستدلال، قال: لا نسلم لكم، ما علاقة هذا ببداية المسح؟ أقوى الأقوال مذهب أحمد، وأحوط الأقوال مذهب أبي حنيفة والشافعي. من حيث الأحوط مذهب أبي حنيفة والشافعي، ومن حيث الأقوى استدلالا لا سيما أثر عمر، هو مذهب كذلك أحمد، وهو من مفردات مذهبه. قال بعد ذلك: فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. يعني كما أشرت آنفا، الإمام مالك لن يدخل معنا في الخلاف، إنما هو بين الأئمة 3. يقول: إذا مسح في الحضر، هو في الحضر لم يسافر، ظننته يؤذن، إذا مسح في الحضر كأن يكون توضأ لصلاة المغرب فمسح، ثم بدأ له أن يسافر فسافر وخرج من البنيان، هل يمسح مسح مسافر أو يمسح مسح الحاضر المقيم؟ قال المؤلف: أتم مسح مقيم، يعني في كلا الحالتين عند الشافعية دائما يتم مسح المقيم. من هو؟ من كان في الحضر ثم سافر، ومن كان في السفر ثم أقام. يعني رجل في الحضر وتوضأ ومسح على الخفين وصلى صلاة المغرب، ثم بعد ذلك سافر، وصل إلى البلدة الأخرى بالطائرة، فإذا به صلاة الفجر في تلك البلدة، فيقول: أنا مسافر الآن، سأترخص برخصة المسح على الخفين، سأمسح 3 أيام بلياليهن. فيقول له الشافعي ومن معه: لا، امسح مسح مقيم. لماذا؟ ما دليلهم على هذا؟ قالوا: لأنه تعارض الآن حاله في الإقامة وحاله في السفر، مسح هنا والآن في السفر، وإذا تعارضت الإقامة مع السفر نقدم الإقامة. لماذا تقدمون الإقامة وأحكام الإقامة؟ قالوا: لأنها هي الأصل، والسفر إنما هو عارض. هذا دليل من ذهب إلى إيش؟ إلى أنه يتم مسح مقيم. الصورة الثانية عكس، كان في السفر وبدأ يترخص 3 أيام بلياليهن، فإذا به يرجع إلى مكان إقامته، فماذا يصنع؟ يقول له: عليك أن تمسح مسح مقيم. لماذا؟ لأنك صرت مقيما، أنت الآن في الإقامة، كيف تمسح مسح مسافر؟ هذه المسألة، انظروا ماذا قال ابن قدامة في المغني على هذه المسألة. أي مسألة؟ كان مسافرا ومسح مسح المسافر ثم صار مقيما. قال الخرقي في المختصر: وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة، يعني وهو في السفر مسح أقل من يوم وليلة، ما كمل 3 أيام بلياليهن، ثم أقام، عاد إلى مكان إقامته، أو قدم، أتم على مسح مقيم. لما ذكر هذا ابن قدامة قال وهذا قول الشافعي كما ذكرناه وأصحاب الرأي مذهب أبي حنيفة ولا أعلم فيه مخالفا. يعني المسألة إيش؟ مجمع عليها. أي مسألة؟ مسألة من كان مسافرا وبدأ يمسح قبل أن تنتهي المدة عاد إلى بلده وصار مقيما. هذا ابن قدامة يقول لا أعلم فيه مخالفا أنه يصير حكمه حكم المقيم. أما المسألة الأولى التي هي كان مقيما ثم سافر فهي خلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة. الجمهور يقولون كما قال المؤلف أنه يمسح مسح مقيم. أبو حنيفة يقول لا يمسح مسح المسافر. لماذا؟ قال لأنه مسافر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المسافر 3 أيام ولياليهم. فهمتم؟ فهذه حجة من ذهب إلى أنه من كان مقيما ثم سافر أنه يمسح مسح المسافر للحديث. وهذا قول قوي. وهذا قول قوي. لماذا؟ لأنه صار مسافرا مع أنه من مفردات مذهب أبي حنيفة. وهذا الذي تطمئن إليه النفس. قال بعد ذلك ويبطل المسح بثلاثة أشياء بخلعهما. إذن أول مبطلات المسح أنه يخلع الخفين. مثلا توضأ لصلاة العشاء فمسح على خفين وهو لبس الخفين في المغرب، لما أراد أن ينام خلع الخفين. يقولون ما دام خلع الخفين إذن أبطل هذه العبادة، عبادة المسح على الخفين. فإن أراد عليه أن يعود من جديد، كيف يعود من جديد؟ يذهب ويتوضأ ويلبسهما على طهارة. هذا المقصود بقوله ويبطل المسح بثلاثة أشياء. صار مسحه باطلا ما دام أنه خلع الخفين. المفروض أن تبقى الخفان إلى أن تنتهي المدة، هذا خلع. ما دام خلع ذهب وبطل هذا الأمر، يعني المسح على الخفين. ولا بد أن نفصل في هذه المسألة. الآن توضأ للمغرب ولبس الخفين على طهارة وصلى المغرب، جاء وقت العشاء وهو على طهارته لم ينتقض وضوءه فخلع الخفين، هل يجوز له أن يذهب ويصلي مع الناس؟ طهارته باقية بالاتفاق أن طهارته صحيحة. وبمن نقل الاتفاق النووي رحمه الله. واضح هذه الصورة؟ أنه خلع الخفين وما زال على الطهارة على الوضوء، ما انتقض وضوءه، لم يحصل حدث. توضأ للمغرب لبس الخفين، جاء وقت العشاء نزع الخفين ووضوءه ما زال معه، لم ينتقض، لم يحصل أي حدث. فصلى العشاء، نقول له نعم صل العشاء، صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح بالاتفاق. واضح هذا؟ الصورة الثانية، لبس الخفين بعد أن توضأ للمغرب ثم بين المغرب والعشاء أحدث، بعد أن أحدث خلع الخفين، يعني خلعهما على إيش؟ على حدث، أيضا بالاتفاق أن وضوءه يجب عليه أن يستأنفه ويغسل القدمين. إذن الصورة الأولى خلع وهو على طهارة، الصورة الثانية خلع وهو على حدث. الصورة الثالثة هي التي فيها الخلاف بين الفقهاء. كيف هذه الصورة؟ لبس الخفين في صلاة المغرب بعد أن توضأ، أحدث، جاءت صلاة العشاء فتوضأ ومسح الخفين، ذهب إلى المسجد فخلع الخفين وصلى. يعني عندما خلع كانت على عبادة المسح على الخفين. فهمتم؟ سأعيد. الصورة الثالثة توضأ للمغرب ولبس الخفين على طهارة، بين المغرب والعشاء أحدث، أذن العشاء والخفين في رجليه فذهب وتوضأ ومسح على الخفين لأنه لبس الخفين على طهارة، ثم ذهب إلى المسجد بعد أن توضأ ومسح على الخفين، أراد أن يصلي مع الإمام فخلع الخفين وصلى مع الإمام. هل هذا صلاته صحيحة أو نقول لا صلاتك باطلة وعليك أن تعيد الصلاة؟ هذه فيها عدة أقوال للعلماء. انظروا ماذا قال المؤلف أولا، قال ويبطل المسح بثلاثة أشياء بخلعهما. هنا بخلعهما على هذه الصورة التي فيها الخلاف، لأن الصورة متفق عليها التي هي صلى بالطهارة، خلع الخفين وهو على الطهارة. الصورة الثانية خلع الخفين وهو على الحدث. الصورة الثالثة توضأ ومسح على الخفين وذهب إلى المسجد وخلع الخفين بعد أن توضأ ومسح عليهما. هذه التي يقصدها المؤلف أنه بطل. طيب ماذا عليه؟ طائفة تقول يغسل القدمين، عندما خلع الخفين يلزمونه بغسل القدمين، اذهب واغسل قدميك الآن وتعال صلي مع الناس. وطائفة تقول لا، عليه أن يستأنف الوضوء، وهو مذهب أحمد، عليه أن يستأنف الوضوء من جديد. كل الوضوء؟ نعم كل الوضوء. وطائفة تقول لا شيء عليه، وصلاته صحيحة، ونزع الخفين لا يبطل الطهارة، ولو كان على مسح وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب علي رضي الله عنه، فقد صنع هذا كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف، فإنه قد فعل هذا، وهو أثر أبي ظبيان رضي الله عنه، نقرأه من المصنف عند عبد الرزاق وعند كذلك ابن أبي شيبة في مصنف ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق. عبد الرزاق يقول عن معمر، طبعا في بعض أسانيده ضعف وفي بعض أسانيده الصحة، يعني هنا من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان، في بعضها من طريق معمر عن يزيد بن أبي زياد الذي ذكرناه آنفا عن أبي ظبيان قال رأيت عليا. ماذا فيه؟ قال رأيت عليا رضي الله عنه بال وهو قائم حتى أرغى وعليه خميصة له سوداء، ثم دعا بماء فتوضأ فمسح على نعليه، على إيش؟ نعليه ليس خفين، ثم قام فنزعهما ثم صلى الظهر، وهو أثر صحيح، واتكأ عليه شيخ الإسلام تيمية وعلي خليفة راشد رضي الله عنه. فكان شيخ الإسلام يقول بالمسألتين، بجواز المسح على النعلين، مع أن الأئمة كلهم كل الأئمة لا يرون المسح على النعلين. ألم نذكر في الدرس الماضي الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام في أن الخفين لا بد أن تغطي الكعبين؟ انظر الآن مذهب شيخ الإسلام في النعلين، يرى المسح على النعلين، لكنه يشترط شرطا. ما هو الشرط؟ أن النعلين ما تكون من النعال التي تستطيع أن تخلعها وأنت واقف، يقول لا بد أن تنزع بيد أو برجل، ما تستطيع أن تنزعها مثل هذه النعال التي نلبسها، يقول لا بد أن تنزعها برجله أو بيده أو برجله، قال هذه يمسح عليها، لأن هذه النعال التي كانت معروفة في زمن الصحابة مثل النعال السبتية. إذن أثر علي وهو صحيح، فيه المس على النعلين وفيه أنه نزع النعلين ثم صلى الظهر مع أنه مسح عليها، واضح؟ هذه حجة من ذهب إلى أن الصلاة لا تبطل وأنها صحيحة وإن نزع الخفين وإن نزع النعلين، وهذا هو الصواب لأثر علي رضي الله عنه. إذن لا نوافق المؤلف فيما قاله، مع أن هذا مذهب الأكثر، مذهب الجماهير من العلماء، والصواب هو مذهب الجواز. قال وانقضاء المدة، يعني إذا انقضت المدة الثلاث أيام بلياليهن للمسافر أو اليوم الليلة للمقيم فلا مسح على الخفين، يبطل كما قال المؤلف. ماذا قال؟ قال ويبطل المسح، إذا باطل هذا المسح، عليك أن تخلع وتستأنف. ماذا أستأنف؟ استأنف الوضوء، كأن يكون مثلا، نضرب مثالا، صلى توضأ للمغرب ولبس الخفين، ثم جاء صلاة العشاء وقد انتقض وضوءه فمسح، إذن من هنا يبدأ التوقيت، لأنه قلنا يبدأ من المسح، أليس كذلك؟ صلاة العشاء وصلى الفجر والظهر والعصر وصلى كذلك المغرب، العشاء الآن انتهى الوقت، أليس هو من العشاء إلى العشاء يوم وليلة؟ لما جاء إلى العشاء مسح قبل العشاء وصلى العشاء، عندنا جميعا خلاص انتهى الوقت، أليس كذلك؟ متى كان مسحه؟ قبل انتهاء الوقت، مسح بعد المغرب أو قبل العشاء، ثم صلى العشاء وبقي على طهارته، بقي على طهارته إلى الفجر وهو على وضوئه، هل يجوز له أن يصلي الفجر بهذا الوضوء؟ المؤلف يقول لا، انتهت المدة، أليس هو يوم وليلة؟ انتهت، فبانقضاء المدة يبطل المسح. هذا هو مذهب الشافعي، بل هو مذهب الأئمة. خالف في ذلك شيخ الإسلام تيمية ومعه جمع من التابعين قالوا لا يبطل المسح ولا دليل على البطلان. لماذا؟ لأن هذا الرجل مسح بطريقة شرعية، مسح في الوقت وبقي وضوءه ما انتقض، فكيف تبطلون عبادته؟ بأي دليل تبطلون عبادته؟ فلو جاء مثلا الوقت من العصر إلى العصر فانتهى في العصر لكنه على وضوئه فصلى العصر على الوضوء نفسه، وصلى المغرب وصلى العشاء، عند شيخ الإسلام صلاته صحيحة ولا تبطل. لماذا؟ لأن وضوءه كان وضوءا إيش؟ شرعيا صحيحا. فإن قلتم هذا باطل، ما الدليل؟ انتهت المدة. نحن نعرف أنه انتهت المدة، لهذا ما مسح بعد انتهاء المدة، إنما بقي على المسح الذي كان في المدة، وهذا هو الصواب. لأن القول بالبطلان يحتاج إلى دليل. أما قضية المدة، المدة المقصود بها المسح، وهو قد انتهى من المسح ولم يمسح بعد انتهاء المدة، لكنه بقي على المسح الذي كان في المدة الشرعية. قال وختم وما يوجب الغسل، يعني الجنابة، وهذا شيء متفق عليه، إذا حصلت منه جنابة يجب أن يخلع الخفين ويغتسل حتى يصل الماء إلى جميع جسده. وبهذا